دعونا الحبايب جينا طبيب بدن طيب شمينا طيب كل لسان وانتم طيبين الوداع يا حبيب قليبي يا حبيب قليبي الوداع يا أغلى حبيب غصب عني مش بإيدي غصب عني مش بإيدي والله دي حكم النصيب وداع وداع وداع الوداع وداع وداع وداع وداع وداع الوداع الوداع يا حبيب قلبي الوداع يا أغلى حبيب غصب عني ومش بإيدي ده غصب عني مش بإيدي والله دي حكم النصيب وداع في قلب الماضي راح يبقى كل عذاب وجراح وداع في قلب الماضي راح يبقى كل عذاب وجراح أنا لو بإيدي كنت ارتاح كنت ارتاح لو بإيدي كنت ارتاح ودمعي ولا يفضي وجيب كنت الأمان والمنيا وموالي مع شجني والغنيا كنت الأمان والمنيا وموالي وشجني والغنيا لكن قاسي علي الدنيا حتى الزمان طبعه عجيب الدنيا بتبدل خسيس مال زان الكسكتة على النضارة، أما الأصيل في جبال طول النهار يشيل حجارة يقسم لقمة العيش وبيخمس في عقب سمة العيش وبيخمس في عقب سجارة، والمية من بير بينطلها بالبكارة، والبيت في العرى ملهش بيت في الحارة، يزلوا برد الشتاء بيست الشقوق بشكارة، وكل ما يقول لك يا دنيا ارحمينا احنا فقارة، بتد الخسيس مال وعلى الاصيل جبارة. كنت أماني والمنيا كنت أماني والمنيا وموالي وشجني في الغنية، كنت أماني والمنيا موالي وشجني في الغنية، لكن أعمل إيه في الدنيا لكن أعمل إيه في الدنيا، والزمان طبعه عجيب الوداع، سلمتك يا معنى طلعت سلمتك يا عواد مقاماتك سلمتك من الجرح يا بركة سلامتك، الوداع يا حبيبة عيوني بلا استشير شكي وزموني، الوداع يا حبيبة عيوني ليه شكوكي انت وزموني، محال علي تهوني انا محال علي تهوني، ولا امل فيك يا خيب انا ولا امل فيك يا خيب، يفهم لغانا كليمنا يا ابو دالع يا مهندس يفهم يفهم يفهم يفهم, يفهم, يفهم لغانا كليمنا، والبركة عالدنيا كلبنا، شوف يا ابو دالع عالدنيا كلبنا، يفهم لغانا كليمنا والبركة عالدنيا كلمنا، يا بركة شوف عالدنيا كلامنا، ناس الدنيا ظلمها ظلمها بقالها سنين ناس الدنيا ظلمها ظلمها بقالها سنين ناس الحظ ولا اداها رغم انهم اصبا وناس الحظ ولا اداها رغم انهم اصبا وطيبين ناس الحظ ولا اداها رغم انهم اصبا وطيبين ناس الحظ معاها عدل عدل وهداهم يومين ناس يا بركة حظها عدل عدل يا ربيع وخدهم يومين الجد زمانهم فجارة صباحوا بيتكلموا بالملايين الجد زمانهم فجارة صباحوا بيتكلموا بالملايين الكان يا ربيع زمان جراب حافي دلوقتي راكب في يدي 28 الكان يا براين الكان يا ربيع زمان جراب حافي دلوقتي راكب في يدي 28 الكان يا بركة جراب حافي راكب جراب حافي راكب في يدي 28 واللي مزدور رايس واللي بي ام دبليو موديل 2000 واللي مزدور رايس والبي ام دبليو موديل 2000 الحظ بيدي ولا بختار يا بروجين ادى الخسس والواقين الحظ بيدي ولا يختار عدى الخسس والواقين من حق ابن الاصول يختار تملي حظه زي الطين قبله يا دنيا ظلمانا احنا ناس اسلا وطيبين اعدل يا زهر ادينا يوم يا ظلمانا احنا ناس اسلا وطيبين اعدل يا زهر ادينا يوم يا بركة لو ساعة مبسوطين اعدل يا زهر ادينا يوم نعيش يا ربيع لو ساعة مبسوطين في الهم قضينا عمرنا ما تقول لي يا بركة نفرح متين في الهم يا بركة قضينا عمرنا ما تقول لي يا أخي نفرح متين في الهم يا بركة قضينا عمرنا ما تقول لي يا أخي نفرح متين الغاب مدة وحشونا الغاب مدة وحشانا عمري مع ابو دال يا مطلع الوحشانا نيابة عن المحمد يا بركة شفتك وحشانا Thank you. الغاب وشوفتهم وحشانا، الغاب وشوفتهم وحشانا مع ابو داليا ما قولش الوحشانا نيابة عن اهل بلدي يا بركة شوفتك وحشانا. الوداع يا حبيبة عيوني، الوداع عيوني، الوداع يا حبيبة عيوني، عمري ما صارت شكوك وظنوني ومحال علي تهوني، ومحال علي تهوني ولا أمل فيك بيخي. مد ايدك للوداع سلام، لو غلطنا يا ليل لو مرة رجعنا، لو غلطنا يا ليل لو مرة رجعنا، آدي كتبنا يا ليل وآدي مراجعنا، طريق الحب عذاب ما قدرنا ورجعنا، نشكيك لمين يا ليل يا مقلب مواجعنا. مديدك للوداع سلام بلغة العيون مش بالكلام، سلام بلغة العيون مش بالكلام، مديدك للوداع سلام بلغة العيون مش بالكلام، والقلوب تكتم ألام، والقلوب تكتم ألام يحتار في جروح الطبيب.